مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 مارس 2023 الموافق 4 رمضان 1444 هجرية. في عناوين هذا الأسبوع: تفرد طالبان بالسلطة سيعجل نهايتهم. هذا الموقف المتشدد حقيقة قد يتسبب في انهيار حكم طالبان في أفغانستان. الدكتور ذبيح الله مجددي، سياسي أفغاني مخضرم، يقول إن طالبان يضيعون فرصة نادرة لتأسيس حكم سليم ويقصون الأصوات الوطنية. الدكتور مجددي يتحدث أيضا عن التدخل الأجنبي في طالبان. منشقون يقولون إعلام داعش انتهازي يطمس الحقيقة ويثير السخرية. وشرعي من القاعدة في اليمن يستجدي المشايخ ويقول عودوا إلينا. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. في 25 مارس نشرت معرفات طالبان كلمة ألقاها زعيم التنظيم هبة الله أخندزادة، فيما قالوا إنه جمع ضم كبار رجال الدين في أفغانستان. عقد الاجتماع في كابل، وعليه تكون هذه أول مرة ربما يغادر فيها أخندزادة معقله في قندهار منذ سيطرت الجماعة على الحكم في أغسطس 2021. ولهذا لم تنشر صورة للرجل أو المحفل، كل ما نشر كان كلمة صوتية. على مدى ساعة تقريبا تحدث فيها أخندزادة برزت المسائل التالية. أولا، يعتبر الرجل أن طالبان نموذج حوكمة لا يقتصر على أفغانستان وإنما ينسحب على العالم الإسلامي كله. هو يعتبر أن طالبان هم الجماعة الفضلة بين الجماعات الإسلامية، وأن نظام حكمهم هو ما تصبو إليه شعوب العالم الإسلامي. يعتبر أخندزادة أن رجال الدين هم من يحكمون، وعلى الحكومة تنفيذ ما يقولون، وعليه يدعو إلى التناغم بين الحكومة ورجال الدين. وبهذا يعتبر أن المعارضة باب من أبواب الفتنة، والانتقاد بهدف النصح لا يكون إلا بالسر، على اعتبار أن مخالفة السلطان الحاكم هي مخالفة لأس الدين. في الآونة الأخيرة طفت على السطح خلافات حادة بين معسكر أخندزادة وشبكة حقاني. في فبراير الماضي، وزير الداخلية بالإنابة سراج الدين حقاني وجه انتقادا علنيا للرجل عندما قال إن الوضع في البلد لم يعد يطاق بسبب هؤلاء الذين يستأثرون بالسلطة. وستكون لنا وقفة مع سلوك طالبان في الحكم مع الدكتور ذبيح الله مجددي، وهو سياسي مخضرم يرأس الجبهة الوطنية الأفغانية للتحرير والمجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد أراك. كان محافظ كابل ونائبا لوزير التعليم العالي، يحمل إرث والده لبروفيسور صبغة الله مجددي الذي أطلق الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي. نتحدث إليه بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. مساء الأحد 26 مارس، أعلنت دائرة الاستخبارات العامة التابعة لطالبان أنهم تمكنوا من القضاء على الرجل الثاني في داعش خراسان. في التفاصيل، شنت القوات الأمنية غارة في محافظة بلخ شمال البلاد في 16 مارس، تمكنت فيها من قتل مولوي ضياء الدين المعروف أيضا بمولوي محمد، وأبو سعد الخراساني مسؤول القضاء في داعش خراسان. أبو سعد كان أيضا في وقت من الأوقات زعيما مؤقتا للتنظيم قبيل تعيين الزعيم الحالي الدكتور شهاب المهاجر في 2020. بيان طالبان أضاف أن الغارة أسفرت عن قتل أبو عمر أفريدي عضو مجلس شورى التنظيم هناك، وأستاذ سلمان الطاجيكي خبير المتفجرات والعسكرة. الصحفي الأفغاني عبد السيد علق على تويتر: إذا صح الخبر فهذه صفعة قوية لداعش. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. لفت في العدد رقم 383 من صحيفة النبأ التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي في داعش مقال عن سيرة أبو زيد الأنصاري العراقي الذي قالت عنه إنه كان إداريا في أحد مقاطع التنظيم ثم انتقل إلى المعهد الشرعي في نينوى فتتلمذ على أبو علي الأنباري وتركي البن علي ليصبح شرعيا لأحد قواطع ديالة. حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم استنكر أن ينعى إعلام داعش التلميذ ولا ينعى معلمه، في إشارة إلى تركي البن علي الشرعي العام لداعش ورئيس مكتب البحوث والدراسات فيه. البن علي ختم حياته بخلاف مع أبو بكر البغدادي وجماعته خاصة أبو محمد فرقان حول مسألة التكفير والعذر بالجهل، حتى إن البغدادي أمر بسجنه. في مايو 2017 شن التحالف غارة على السجن الذي كان فيه وقتله مع آخرين. أنصار البن علي اتهموا قيادة داعش بتسريب إحداثيات مكانه. حساب فضع عباد البغدادي والهاشمي يعلق: ولا زال قوم النبأ يسبحون في الرمادي يدلسون ويطمسون الحقائق عن جمهورهم حفاظا على المصالح، لكن الحقيقة أوضح من الشمس لمن أنار الله بصيرته. وبالحديث عن إعلام داعش لفت منشور آخر من هذا الحساب بعنوان شهد شاهد من أهلها، يعلق على منشور في حساب صوت الزرقاوي وهو من الحسابات الوازنة المناصرة لداعش. ينتقد صوت الزرقاوي فتورا في قنوات المناصرين وما يصفه باعتزال بالجملة. يقول حساب فضع عباد البغدادي والهاشمي إن المنشور يصف ما آلت إليه الأمور في ميدان النصرة، وإن أنصار التنظيم باتوا لا يفرقون بين الطيب والخبيث وبين المناصر والمخابرات، ويذكر الحساب باعتزال مناصرين وازنين آخرين مثل ترجمان الأساورتي، ويختم: سيرحل وسيعتزل آخرون. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر داعش في تاريخ 22 مارس مرئيا عن التنظيم في الساحل بعنوان أبناء الكريهة، استعرض فيه هجمات التنظيم ضد القوات المحلية والدولية وحتى ضد القاعدة، وختم باستعراض قياديين وأفراد قتلتهم تلك القوات هناك، ومنهم اثنان من أبرز قيادي داعش في الساحل: أبو الوليد الصحراوي وعبد الحكيم الصحراوي. حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي علق على احتفاء التنظيم بولاية إفريقيا بأنه مثير للسخرية، فاسترجع رسالة مؤرخة في 10 أكتوبر 2017 كتبها أبو مصعب البرناوي والي غرب إفريقيا في ذلك الوقت إلى مشايخ الشام، يصف فيها الوضع المزري في الولاية ويشتكي عدم اهتمام البغدادي بها، معلقا على حالة نفسية مزرية للجنود عندما يرون إصدارات ولايات أخرى تدل على اهتمام المركز بتلك الولايات وإمدادهم لها بيد العون المالي والعسكري والشرعي. يعلق حساب فضح عباد البغدادي والهاشمي يقول: ولاية غرب إفريقيا بقيت ولاية مهملة ومنسية حتى هدم المركز في العراق والشام، وعلى عندما يتغنى ديوان الإعلام بولاية غرب إفريقيا ويعلن النفير إليها يفضح انتهازيتهم وضحكهم على ذقون أنصارهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع ثلاثة منشورات تتعلق بالقاعدة في اليمن تدل على تردي الحال في التنظيم هناك من ناحية معنوية، وهذا حقيقة أهم للمجاهد من النواحي المادية. الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم نشرت بيانا صوتيا يحذر الجواسيس ويتوعدهم ويدعوهم إلى التوبة، وهذه ثيمة ليست جديدة في أدبيات التنظيم. الاختراقات على أوجهها تصل إلى كبار القادة، وكان آخرهم حمد بن حمود التميمي المسؤول الإعلامي. المنشور الثاني كان بعنوان رسالة إلى المشايخ الكرام، كتبه أبو عبيدة الحضرمي، ويبدو أنه شرعي في التنظيم درس في جمعية الحكمة في اليمن. أحد المنشورات السابقة التي باسمه قدمت له بأنه الشيخ المجاهد، نقلت رسالته مؤسسة كتائب الإيمان وهي إعلام رديف مناصر حديث انطلق في مارس. ما يلفت في رسالة الحضرمي المؤرخة في 6 مارس أنه يعدد أسماء مشايخ قتلوا في اليمن من باب الاستدلال على وضع سيء يتمثل في استنزاف الشرعيين وطلاب العلم. نقرأ الأسماء الواردة هنا ونتذكر أبو مريم الأزدي، وكان قاضيا في التنظيم وشخصية جهادية مخضرمة قاتل إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان. أبو مريم اتهم بالجاسوسية وأعدم في أكتوبر 2019. إعدامه كان من أسباب ما عرف بالاعتزال الكبير الذي انشق بموجبه عن التنظيم قادة وازنون أهمهم أبو عمر النهدي. هل لهذا علاقة باعتزال علماء التنظيم؟ ربما. بالعودة إلى رسالة الحضرمي، نجده يشكو من أن كثيرا من المشايخ الصادقين تركوا اليمن بالكلية من دون أن يوضح الأسباب أو الظروف، وعليه يدعو الحضرمي هؤلاء وآخرين إلى الهجرة مجددا إلى اليمن، ويقول قلوبنا مفتوحة لكم أيها العلماء قبل مناطقنا. المنشور الثالث جاء في حساب وريث الريمي على التليجرام بعنوان خلاصة نصائح دفعنا ثمنها بالتجربة، يقدمها إلى نافرين جدد انضموا إلى التنظيم. والحقيقة أن النصائح تتسق أكثر مع المنشور الأول حول الجاسوسية، إذ تهدف إلى تجنب التتبع وبالتالي الاستهداف. النصائح المعروضة تتلخص عمليا في الانعزال التام عن الآخرين، بحيث يظل المرء في حالة دائمة من الشك في الآخرين، وهذا هو الهوس بوجود جواسيس، وهو ما اشتكى منه أبو عمر النهدي وصحبه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فيما كان الأكراد يحتفون بقدوم الربيع في النوروز، قتل 4 منهم في جنديرس شمال غرب حلب التي تخضع للجيش الوطني السوري. تبعات هذا الحدث ذكرت بتبعات قتل محمد أبو غنوم في الباب في أكتوبر الماضي. في ذلك الوقت وجدت هيئة تحرير الشام مسوغا للانطلاق من إدلب باتجاه الشمال بحجة الانتصار لمظلوم، فسيطرت على عفرين وباتت قاب قوسين أو أدنى من إعزاز لولا التدخل التركي لصالح الوطن السوري، وتحديدا الفيلق الثالث. أمر مشابه حدث في جريمة قتل الأكراد جنديرس. الهيئة وأنصارها وضعوا اللوم على الجيش الوطني. زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني وذراعه اليمنى أبو مريا القحطاني شاركا في عزاء الأكراد وتوعدا بملاحقة القاتلين. أنصار الهيئة نشروا فيديو قالوا إنه لأهالي الضحايا، يطالبون فيه بتدخل الهيئة لصالحهم ضد الجيش الوطني. ووردت أنباء فعلا عن أن الهيئة اقتحمت جنديرس، لكن معارضي الهيئة قالوا أن المسؤول عن القتل هم في حقيقة الأمر مجموعة موالية للجولاني تعرف بمجموعة حسن الضبع، وهم جزء من أحرار الشرقية. أما أحرار الشرقية فقد نفوا أي صلة بالواقعة. وهكذا اعتبر المعارضون أن الأمر كله مسرحية لتمكين الهيئة من التوغل شمالا. أسس الصراع في الشام قال إن ما حدث بجنديرس أمر دبر بليل، وإنه كان مفتعلا وجاء فيما كانت أرتال للهيئة في المنطقة، وأضاف أن الواقعة جاءت بعد 5 أيام من إبلاغ الهيئة بضرورة الخروج من هناك. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم جديد في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور ذبيح الله مجددي، هو مهندس وسياسي أفغاني مخضرم، يرأس الجبهة الوطنية الأفغانية للتحرير والمجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد. عمل سابقا مستشارا للرئيس الأفغاني في ملف التعليم، كان محافظ العاصمة كابل وكان نائب وزير التعليم العالي. الدكتور مجددي يحمل إرث والده البروفيسور صبغة الله مجددي رحمه الله، وكان رئيس الحكومة الانتقالية في المنفى ورئيسا مؤقتا للدولة الإسلامية في أفغانستان في 1992. مجددي الأب كان أول من دعا إلى الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي، فكان من كبار المجاهدين. والدكتور مجددي الابن معروف بانتقاده الحكومات الأفغانية السابقة بعد سقوط طالبان في 2002. نقول هذا دكتور مجددي لنؤكد أنك أفغاني حقيقي ومجاهد ولديك أجندة لخدمة شعبك. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور. Thank you and mashin salam to you and to all your audience who will be watching this interview. And Ramadan Mubarak everyone. رمضان كريم. بناء على ما تقدم دكتور مجددي، كيف ترى أداء طالبان في السلطة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم. طالبان regardless of how they took power in Afghanistan, especially يقول الدكتور مجددي طالبان ناهيك عن كيف سيطروا على أفغانستان، خاصة الاستيلاء على كابول. كان أمامهم فرصة ممتازة، سيطروا على كامل مساحة البلد وهم يعرفون هذه الجغرافيا جيدا، كما أنهم ورثوا مؤسسات حكومية. جميع الوزارات كانت قائمة وعاملة ومتقدمة جدا مقارنة بالحال عندما غادروا هم وفقدوا السيطرة على البلد المرة الماضية. كانت الوزارات وقتها مدمرة من حيث البنية التحتية ومن حيث المعرفة التقنية. أذكر عندما غادروا، خاصة بعد انهيار طالبان، كنت أعمل مع جمعية مهندسين أفغان في أمريكا. أرسلنا مهندسين لم يجدوا طابعة في المكاتب أو حتى ورق يطبعون عليه شيئا. بنينا كل شيء من الصفر، ولهذا أوجدنا جامعات أهلية وحكومية، وبنينا المدارس وتطورت الصحافة، أنشئت عشرات المحطات التلفزيونية وربما مئات المحطات الإذاعية. أسس لكل هذا صحفيون محترفون، لكن للأسف اتخذ طالبان موقفا متشددا لم نتوقعه منهم، خاصة بالنظر إلى المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر والوعود التي قطعوها. هذا الموقف المتشدد حقيقة قد يتسبب في انهيار حكم طالبان في أفغانستان. آمل ألا تكون نهايتهم دموية، وآمل أن تكون بالانتقال السياسي، لأنني ضمن مجموعة نعمل معا ونعارض بشدة مزيدا من العنف في أفغانستان. I'm personally and people who that we're working together, we're totally against further violence in Afghanistan. إذن دكتور مجددي، حضرتك تقول إن طالبان اليوم يضيعون فرصة ثمينة. Day by day. Yes. وربما كانت هذه مناسبة جيدة دكتور مجددي لنتحدث عن أراك، المجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد الذي أسسته مع شخصيات أفغانية وطنية في أكتوبر 2022. نقرأ في إعلان الأهداف أنه يأتي لحل الخلافات بين أطراف الصراع في بلدك، لتقديم المشورة للمعارضة لاتخاذ سبل سلمية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، تشجيع الوحدة الوطنية، تقديم المشورة للحكومة حكومة طالبان بناء على تعاليم إسلامية لتعزيز الحقوق الأساسية. هل استطعتم الوصول إلى طالبان؟ Well, to begin with, I should state why did we establish Iraq? Soon after Taliban took over. يقول الدكتور مجددي: أود أن أبدأ باستعراض أسباب تأسيسنا أراك. بعيد تسلم طالبان الحكم وبالتشاور مع مجلس المستشارين في حزبنا الجبهة الأفغانية للتحرير التي أتزعمها الآن، تباحثنا في الوضع القائم ووجدنا أن المسار الوحيد الواجب اتباعه من أجل خير البلد هو بفتح حوار مع طالبان وتبادل الأفكار والتواصل. هذا ما اقترحته على المجلس، والحزب وافق عليه، وقررنا أن نجمع شخصيات أفغانية معا، لأن حزبنا واحدا لا يمكنه تحقيق هذا الهدف. فأسسنا أراك التي تضم مجلسا يضم شخصيات من مختلف مناطق البلد ومختلف القطاعات الاجتماعية، بالإضافة إلى زعماء أحزاب سياسية أخرى. أسسنا هذه المنظمة لتحقيق هدفين: أولا، الحيلولة دون اقتتال في أفغانستان، وكما قرأت من قائمة الأهداف أن تكون معارضة إمارة طالبان الإسلامية معارضة سلمية، بأن يطرحوا مطالبهم على الطاولة بدل الاقتتال. لا نزال نعارض الاقتتال، بعد مضي عام ونصف لا نزال ضد الاقتتال. الهدف الثاني وهو أيضا مهم، هو تقديم مشورة عملية إلى طالبان ومن يتحكم بالبلد في مجالات مختلفة من الحوكمة، الحوكمة الناجعة والصحة والتعليم والإعمار والتنمية. لهذا أسسنا أراك. أنا الرئيس ولي 10 نواب في 10 مجالات مختلفة. لدينا مثلا نائب الرئيس للشؤون الأمنية والتعليم والصحة، ونائب الرئيس للتنمية، وهكذا. كل نائب رئيس له فريق من الخبراء، أعضاؤه ليسوا بالضرورة أعضاء في آراك، قد يكون أي شخص عنده معرفة وخبرة في مجال تخصص نائب الرئيس. يوفرون رأيا مستنيرا مدعوما بالبحث، ليس فقط للحكومة وإنما أيضا لمنظمات دولية تعمل في أفغانستان ودول أخرى تساعد أفغانستان، بحيث تكون المساعدات ناجعة. إذن هذه أهدافنا: العمل من أجل السلام وتوفير الاستشارة التقنية والقائمة على البحث. بالعودة إلى سؤالك، وقد ارتأيت عرض هذا التقديم لنرى أين نحن الآن وأن حققنا تقدما، وهو سؤال مهم. إن انتبهت أرسلت لك وثيقتين، الأولى أهداف أراك والثانية بيان التأسيس. مر عام كامل بين تاريخ وضع أهداف أراك وتاريخ إعلان التأسيس. طوال عام كامل أبقينا وجود أراك بيننا، لم نعلن عنه للجمهور. السبب هو أن تأسيس أراك المجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد أسسناه حتى نعمل داخل أفغانستان، ثمت مجالس تعمل خارج أفغانستان، أما نحن فنبغي الإصلاح كما يظهر في اسمنا وذلك بالعمل داخل أفغانستان، ولهذا نحتاج إلى التشارك مع طالبان. لا يمكن العمل في الداخل وهم ضدنا، لهذا ومنذ البداية معظم أعضائنا يعيشون في أفغانستان. لدينا أعضاء يعيشون في أوروبا وأمريكا وأفريقيا، لكن معظمهم في أفغانستان. اجتمعوا مع كبار مسؤولي طالبان وأطلعوهم على أهدافنا. كل مسؤول التقوه رحب بأهدافنا، قالوا إنها جيدة جدا وسيستجيبون لها. انتظرناهم عاما كاملا، لم يعترفوا بنا مجلسا رسميا ولم يرفضونا. لهذا قررنا، وكنا في ذلك الوقت حقيقة قد وظفنا أشخاص في أراك لتقديم أهدافنا لأفراد معينين تتوفر لديهم الخبرة العملية والحضور السياسي والاجتماعي والمعرفة التقنية في مجالات مختلفة. وظفنا أشخاص، ثم قررنا الإعلان عن أراك في نوفمبر 2021. أسسنا أراك في نوفمبر 2022، أعلننا عنها. So in November 2021 we established Araq. In November 2022 we declared its presence. في نهاية الأمر دكتور مشددي، أنتم لا تشكلون خطرا على طالبان، لا تسعون إلى السلطة، بالعكس تريدون أن تعززوا سلطتهم من أجل خير البلد. عجيب أنهم لا يستجيبون لكم. Well, you are just referring to the core of the problem. Yes. They are not threatened by us. يقول الدكتور مجددي هذا هو كبد الحقيقة، لا نشكل تهديدا لهم، نحن معارضة ولكن معارضة سلمية، نريدهم أن يتغيروا ويتبنوا الإصلاح. نعم ثمت أفراد التقيناهم رحبوا بعملنا، قالوا استمروا، عملكم ممتاز، إجراءاتكم ممتازة. نعم بعضهم يرحب بنا لكن آخرين لا يتجاوبون معنا، لهذا أعتقد أنه من الحكمة أن ينتهز طالبان هذه الفرصة. يحتاجون إلى خبرتنا التقنية، يحتاجون إلى المشورة حول الحاكمية الناجعة وكيف يوفرون الخدمات للشعب. قلنا لهم مرارا وتكرارا إن العمل الحكومي ليس تشريفا وإنما مسؤولية. ما أعتقده وما يعتقد به المجلس أن ثمت أربع خدمات أساسية أو الحد الأدنى من الخدمات في الإسلام التي يجب أن توفرها أي حكومة إسلامية، وهم أعلنوا حكومة إسلامية بحسب الحوكمة الإسلامية. يجب توفير أربع خدمات أساسية كحد أدنى، هي تعليم وعمل وملاذ وتوفير فرص لتزويج الشباب. الزواج مشكلة في معظم الدول الإسلامية ومنها أفغانستان بسبب تكاليفه المرتفعة. قلنا لهم لا الحكومات السابقة ولا طالبان وفروا هذه الخدمات، لذا عليهم التحلي بالحكمة والأخذ بمشورتنا. لكن للأسف عدد قليل من طالبان تجاوب معنا، لكن آخرين لم يتجاوبوا. قد تسألين ما السبب؟ أعتقد أن السبب هو تدخل استخبارات أجنبية. أعتقد أنهم السبب في قرار طالبان إغلاق المدارس. طالبان كانوا مستعدين لفتح المدارس، لكن جهة استخباراتية قالت لهم لا تفعلوا، قد لا يعترف العالم بكم بكل الأحوال، لكن قاعدتكم الشعبية سيثورون ضدكم. أخافوهم فاتخذوا قرارا خاطئا. أجهزة استخبارات أجنبية ساعدت طالبان طوال عقود ولهم نفوذ عليهم. دكتور مجددي، لأي درجة تستطيع أن تكشف عن الشخصيات التي تجاوبت والتي لم تستجب؟ يقول الدكتور مجددي لا أريد أن أسمي أحدا، لكنهم تحدثوا علنا عن إغلاق المدارس ومنع المرأة من العمل، انتقدوا ذلك علنا. لا أريد أن أفصح عن من تواصلنا معهم، لكن طالبان يعرفون من هم. دكتور مجددي، الخلافات الداخلية في طالبان وصلت العلن، لأي درجة يشعرك هذا بالقلق؟ Political differences and differences on how to conduct the affairs of the government. يقول الدكتور مجددي الاختلافات السياسية والخلافات حول إدارة الحكومة أمر طبيعي، هذا يحدث خاصة في فترة ما بعد الصراع عندما تسيطر جماعة على الحكم بالعنف. لأجيب عن سؤالك، أشعر بالقلق. نعم إذا تم حل هذه الخلافات خلال الحوار وتبادل الأفكار المنطقي فلا بأس، لكن إذا تحولت هذه الخلافات إلى صراع مسلح بين أطراف الخلاف اليوم سيكون خطرا على أفغانستان، وأعتقد أنه سيقضي على فترة حكم طالبان. I think that will bring the Taliban era to an end. الدكتور ذبيح الله مجددي، شكرا جزيلا لك ورمضان كريم. Thank you. I appreciate your interview and the opportunity to talk with you. And Ramadan Kareem to you and all who would watch. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.